وفي الباب عن أبي هريرة وعن أبي ذر وعبادة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ولفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر رضي الله عنهما وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أبو داود والنسائي. نعم، وكذلك صح في ثبت في الصحيحين قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلفه غزوة تبوك، أنه لما وافى 50 ليلة يقول: وكنت صليت الفجر على سطح بيتي، وكنت على الحالة التي وصف الله جل وعلا، يعني أنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. كان على هذه الحالة، يقول: فصليت الفجر على سطح بيت لنا، فسمعت مناديا وفسلع وقال: يا كعب بن مالك أبشر، فعلمت أن الفرج قد جاء. المقصود أنه ذكر أنه صلى الفجر على سطح البيت وحده، فهذا لا يمكن أن يكون ترك الصلاة التي يعني ترك شرط الصلاة التي لا يمكن أن يقع إلا بها، ولكن يحتمل أن يكون له عذر، يحتمل أن يكون له عذر في ترك الجماعة، إلا أن الظاهر أن عذره أنه قد هجر وأنه لا يجد أحدا يكلمه ولا يسلم عليه، فإذا أتى إلى الناس تضايق من ذلك كما هو معروف من القصة. فصل. قال الموجبون: التفضيل لا يستلزم براءة الذمة من كل وجه سواء كان مطلقا أو مقيدا، فإن التفضيل يحصل مع مناقضة المفضل للمفضل عليه من كل وجه، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وقوله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخل، وهو كثير. فكون صلاة الفرد جزءا واحدا من 27 جزءا من صلاة الجميع لا يستلزم إسقاط فرض الجماعة، ولزوم كونها ندبا بوجه من الوجوه، وغايتها أن يتأدى الواجب بهما وبينهما من الفرض ما بينهما، فإن الرجلين يكون مقامهما في الصف واحد، وبين صلاتهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفضل التفاضل بين صلاة الرجلين اللذين يكونان في الصف الواحد لما فيهما من الخشوع وحضور القلب والخضوع لله والذل له، فالآخر قد يكون مثلا عنده حضور وخشوع ولكن لا يكون كالذي كأنه ينظر إلى ربه وهو يصلي، فإن هذا مثل هذا إذا كان بهذه الصفة يكون بينه وبين الصلاة من لم يكن على هذه الصفة مثل ما بين السماء والأرض، التفاوت والفضل يكون لما يكون في القلوب من الذل لله وحضور القلب استحضار الرب جل وعلا وتعظيمه بذلك، يصبح كأنه يشاهد ربه وهو يصلي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن الإحسان يكون مقامين، المقام الأول أرفع من الثاني، وهو أن يعبد الإنسان ربه كأنه يشاهده، وهذا أعلى المقامات التي يمكن يصل إليها العابد، فإن لم يستطع الوصول إلى هذا المقام فليستحضر في قلبه ويديم هذا الاستحضار بأن الله يراه ويشاهده، فيحسن العمل من أجل نظر الله جل وعلا إليه. معلوم أن الإنسان يغفل عن هذا كثيرا ولهذا يسهو، وقد مثلا يسرح القلب في بعض الصلاة، ومع ذلك فإن صلاته تكون صحيحة وإن سرح قلبه، إلا أنه لا يكتب له من صلاته إلا ما حضر، كما قال صلى الله عليه وسلم قد يكتب للإنسان ربع الصلاة، وقد يكتب له نصفها، وقد يكتب له أقل من ذلك حتى ذكر العشر، عشر الصلاة. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له من الأجر إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها، فإذا قيل اثنان يصليان فرضهما، فإذا عقل اثنان يصليان فرضهما صلاة أحدهما أفضل من صلاة الآخر بعشرة أجزاء وهما فرضان، فهكذا يعقل مثله في صلاة الفرد وصلاة الجماعة. ولا يكون ذلك أيضا مبطلا لصلاة الفجر، هذا المقصود، يعني تكون هذه المفاضلة مع صحة صلاة الفرد الفذ الذي صلى وحده. وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فإذا لم يعقل في صلاته إلا في جزء واحد كان له من الأجر بقدر ذلك الجزء، وإن برئت ذمته من الصلاة فهكذا المصلي وحده له جزء واحد من الأجر وإن برئت الذمة. معنى قوله ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، يعني الشيء الذي تثاب عليه وتجزى عليه هو الشيء الذي تعقله، والعقل هو حضور القلب، كون القلب يحضر، أما الخشوع فهو شيء آخر فوق حضور القلب. ومثل هذه الصلاة لا يسميها الشارع صحيحة، وإن اصطلح الفقهاء على تسميتها صلاة فإن الصحيح المطلق ما ترتب عليه أثر وحصل به مقصود، وهذا قد فاز معظم أثرها ولم يحصل منها جل مقصودها، فهي أبعد شيء من الصحة، وأحسن أحوالها أن ترفع عنه العقاب، وإن حصلت شيئا من الثواب فهو جزء، وما هذا إلا على قول من لا يجعلها شرطا للصحة، وأما من جعلها شرطا لا تصح. يعني أن هذه يعني كونها لا تكون صحيحة ليس معنى ذلك أنها باطلة، وإنما المقصود الصحة التي تطابق أمر الشارع. ومعلوم أن الله جل وعلا أمر المؤمنين أن يقيموا الصلاة، وإذا تدبر الإنسان نظر في كتاب الله فإذا جميع الموارد الأمر بالصلاة فيها الأمر بالإقامة، وأقيموا الصلاة الذين يقيمون الصلاة، والإقامة غير الصلاة، إقامتها هو الاتيان بها مستقيمة كاملة كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله جل وعلا بها. فالذي مثلا يسهو فيها ويغفل ما أقامها، والذي مثلا يترك شيئا من المستحبات فيها أو الواجبات ما أقامها الإقامة التي ينبغي، ومع ذلك تكون صحيحة، يعني بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها، وبمعنى أنه يسقط الإثم عنه، إثم يعني ترك الصلاة. أما كونه يأثم لتعلق قلبه في أمور الدنيا مثلا واشتغاله بها عن عبادة الله وعن جعل القلب يخضع لربه ويعبده، فهذا شيء آخر، أمر آخر لا يتعلق بالصلاة نفسها. معلوم أن الإعراض عن تدبر آيات الله يعاقب عليه الإنسان، ولهذا يقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهذا معناه أنه يجب أن يتدبر الإنسان ما يقوله في صلاته وما يقوله إمامه. والإمام يجهر في القراءة لأجل المأموم، لأجل أن يسمع المأموم ويتدبر. الله جل وعلا يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه في الصلاة، لأنه لا يجب على الإنسان إذا سمع قارئ أن يقرأ خارج الصلاة أن يستمع له وينصت، ليس هذا واجبا عليه، أنه إذا سمع ذلك يجلس ويستمع وينصت، لأن أمر الله جل وعلا قوله: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمر يجب امتثاله، فهو في الصلاة خاص. إذا مثلا خرج الإنسان من صلاته وهو لا يدري ماذا قرأ الإمام، مثل هذا كن ما استمع، ما امتثل الأمر الذي أمره الله جل وعلا به. أو قد يكون مثلا هو نفسه ما يدري ماذا قال فيها، معنى ذلك أنه لم يستحضر ولم يهتم الاهتمام الواجب ولم يقم الصلاة الإقامة التي أمر بها، فإقامتها أن يأتي بها على الوجه المطلوب الإقامة. فمثلا إذا قيل صلى فلان قد أدى الصلاة، هذا كلام صحيح صلى، ولكن هل أقام الصلاة؟ قد يكون أقامها وقد لا يكون أقامها، فالإقامة غير الصلاة. فمثل هذا مثل ما ذكر أنه لم يؤدي الواجب الذي أوجبه الله عليه، لأن الواجب أن يأتي بها بشرائطها وواجباتها ومستحباتها. ومن أعظم ما يستحب بها فيها الخشوع، الخشوع في الصلاة. وقد أثنى الله جل وعلا على الخاشعين في صلاتهم، وجعل لهم جنات الفردوس يرثونها. فالخشوع هو الذي يتفاوت فيه الناس، وفيه الإقامة، فيه إقامة الصلاة، الإقامة التامة. ولكن ما هذا ما يتأتى لكل أحد، والناس يتفاوتون في صلاتهم من هذه الوجوه، وليس التفاوت في أنه يؤديها بالركوع الكامل والقيام الكامل والسجود الكامل بدون الصفات التي تطلب من المصلي أن تكون في صلاته. وأما من جعلها شرطا لا تصح بدونه، فجوابه أن التفضيل إنما هو بين صلاتين صحيحتين، وصلاة الرجل وحده إنما تكون صحيحة لعذر، وأما بدون العذر فلا صلاة له، كما قال الصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء لو أجابوا بهذا لرد عليهم منازعوهم أن المعذور يكمل له أجر، فأجابوا على ذلك بأنه لا يستحق بالفعل إلا جزءا واحدا، وأما التكميل فليس من جهة الفعل بل بالنية، إذ كان من عادتها يصلي جماعة فمرض أو حبس أو سافر وتعذرت عليه الجماعة، والله يعلم أن من نيته أن لو قدر على الجماعة لما تركها، فهذا يكمل له أجره، مع أن صلاة الجماعة أفضل من صلاته من حيث العملين. يعني أن الإنسان إذا كان يحافظ على الصلاة جماعة ثم مرض أو صيب له عذر، صلى له عذر فصلى وحده، أنه تكتب له صلاة الجماعة، يكون كأنه صلى جماعة، لأن الذي منعه من ذلك شيء خارج عن إرادته، وإلا ففي إرادته ونيته أن يأتي للمسجد. وهذا ليس خاصا في الصلاة، هذا عام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لأصحابه: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شارككم قوم في المدينة حبسهم العذر. لأن من نيتهم و إرادتهم أن يخرجوا، ولكن منعهم العذر حبسهم. وهكذا في جميع الواجبات التي تجب على الإنسان، إذا منعه من ذلك مانع خارج عن إرادته فإنه تكتب له كاملة، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولكن هل قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، قصد الذي له عذر؟ الذين يقولون أنه لم يقصد ذلك قالوا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو كان المقصود من له عذر لقال من ترك الصلاة لعذر، أو من تخلف عن الصلاة معذورا، فإن صلاة الجماعة تزيد على صلاته بكذا وكذا. رسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو أعطي البيان الكامل صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أريد صفة في الكلام أو شرطا اشترط به ويقيد به كلامه فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل يأتي عنه صلوات الله وسلامه عليه، أو عن الذين خاطبهم وفهموا كلامه. قالوا ويتعين هذا ولا بد، فإن النصوص قد صرحت بأنه لا صلاة لمن سمع النداء ثم صلى وحده، فدل على أن من له جزء من 27 جزءا هو المعذور الذي له صلاة. قد سبق أنه ينفى الشيء لانتفاء واجب من واجباته، فينفى، وليس معنى ذلك أنه يبطل، وإنما لأنه ترك واجبا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. فهل الذي مثلا يخون الأمانة يقال إنه كافر؟ هذا لا يقوله أحد، وإنما لم يحصل له الإيمان الكامل الذي يمنعه من الخيانة. ولا ينفي ذلك أن يكون عنده شيء من الإيمان يجعله مسلما، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهكذا يقال في مثل هذا. نعم. قال والله تعالى يفضل القادر على العاجز وإن لم يؤاخذه، فذلك فضله يؤتيه من يشاء. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فهذا إنما هو في المعذور، وإلا فغير المعذور ليس. كلمة من صلى نائما هذه لم تثبت في الحديث، وإنما جاءت في حديث عمران بن حصين حينما سأله وهو مريض، وجده يصلي وقد وضع وسادة يسجد عليها، فأخذها صلى الله عليه وسلم ورمى بها، وقال له صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما صلاة من جلوس التي له نصف صلاة القائم فهذا في النفل، إذا كان الإنسان مستطيعا للقيام صلي نفلا، جالسا جالس ذلك، ولكن له نصف صلاة القائم ومستطيع معافى، يستطيع أن يصلي قائما ولكنه يصلي وهو جالس مع معافاته وصحته واستطاعته. فهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم له نصف صلاة القائم، أما الفرض فإذا كان مستطيعا للقيام فلا يجوز أن يصلي جالسا لأن القيام فرض. نعم. فهذا إنما هو في المعذور، وإلا فغير المعذور ليس له من الأجر شيء إذا كانت الصلاة فرضا وإن كانت نفلا لم يجد له التطوع على جنب، فإنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من الصحابة البتة مع شدة حرصهم على أنواع العبادة. يعني إذا كان صحيحا لا يجوز أن يصلي على جنبه أو على ظهره، أو وهو مستلق نائم، يجوز أن يصلي جالس ولا يجوز أن يصلي وهو نائم يعني مستلق أو على جنب، لأن هذا لم يرد. وفعل كل خير، ولا أحد من الصحابة البتة مع شدة حرصهم على أنواع العبادة وفعل كل خير، ولهذا جمهور الأمة يمنع منه، ولا تجوز الصلاة على جنب إلا لمن لم يستطع القعود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعمران بن حصين هو راوي الحديثين، وهو الذي سأل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: وأما استدلالكم بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فمن أفسد الاستدلال وأظهر ما في نقضه عليكم قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. وصيام الدهر غير واجب، وقد شبه به الواجب، وقد شبه به الواجب، بل الصحيح أن صيام الدهر كله مكروه، فقد شبه به الصوم الواجب، فغير ممتنع تشبيه الواجب بالمستحب في مضاعفة الأجر على الواجب القليل حتى يبلغ ثوابه ثواب المستحب الكثير. واقع أن التشبيه ليس هذا تشبيه صيام أيام بصيام أيام، وإنما المقصود بذلك استيعاب الأجر للزمن كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالذي مثلا صوم رمضان يكون ذلك بعشرة أشهر، لأن العشرة الحسنة بعشر أمثالها، فإذا أتبعه ستا صار ببقية السنة يعني بشهرين، يكون كأنه صام الدهر كله، يعني حصل له أجر صيام سنة كاملة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وليس ذلك مقصود أنه كأنه صام جميع الأيام بالفعل، إنما لأجل مضاعفة الحسنات. فالإلزام وارد لا يزال، وهذا ليس جوابا له. ويظهر أن الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الاستدلالات يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأنها لا تصح ممن يقدر على أدائها جماعة مع استطاعته لو صلى منفردا. وأما استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع وأبي ذر وعبادة رضي الله عنهم، فليس في حديث واحد منهم أن الرجل كان قد صلى وحده منفردا مع قدرته على الجماعة البتة، ولو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أقره على ذلك وأنكر عليه. وكذلك ابن عمر لم يقل صليت وحدي وأنا أقدر على الجماعة، ونحن نقول إنه لم يصلي من ترك الجماعة وهو يقدر عليها، ونقول كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا صلاة له. فحيث يثبت لهؤلاء صلاة فلا بد من أحد الأمرين: أن يكونوا صلوا جماعة مع غير هذه الجماعة، أو يكونوا معذورين وقت الصلاة، ومن صلى وحده لعذر ثم زال عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة، كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت، أو صلى قاعدا لمرض ثم برئ في الوقت، أو صلى عريانا ثم وجد السترة في الوقت. هذا التأويل بعيد في الحديث التي ذكرت، لأنه يبعد أن يكون الإنسان معذور في وقت الصلاة ثم يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زال عذره من مرض ونحو في آن واحد. هذا وإن كان يمكن أن يكون، ولكنه بعيد، وحمل النصوص على الأمور المستبعدة، وإنما يعني يحمل هذا على أن صلاة الجماعة فرض، ومن تركه صحت صلاته مع الإثم ولهذا نظائر كما سبق. قالوا وقد دلت احكام الشريعة على ان لكن يعني ينبغي ان يعلم ان مثل هذا ليس هذا قول الامام ابن القيم رحمه الله وحده, هذا قول طوائف من العلماء ولهم أدلة كما نسمع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله جل وعلا. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يفرط في مثل هذه المسألة ويستخف بها, بل عليه أن يهتم تمام الاهتمام حتى تبرى ذمته من الوقوع في الإثم, أو مشكلة هنا الوقوع في عدم الصلاة أنه لم يصلي, هكذا يرون أنه لم يصلي وإن صلى صلاة يعني في وقتها وفي الطهور وفي جميع الشرائط, إلا أنه فقط لم يصلي في الجماعة مع مقدوره على ذلك, مع قدرته على ذلك, رأون أنه لم يصلي. فإذا كان الأمر هكذا فيتعين على المسلم أن يحرص كل الحرص على أداء الصلاة جماعة حتى يخرج من الخلاف ويكون على يقين أنه أدى الفريضة التي افترضها الله عليه. وقد دلت أحكام الشريعة, قالوا وقد دلت أحكام الشريعة على أن صلاة الجماعة فرض على كل واحد, وذلك من وجوه: أحدها أن الجمع لأجل المطر جائز وليس جوازه إلا محافظة على الجماعة, وإلا فمن الممكن أن يصلي كل واحد في بيته منفردا, ولو كانت الجماعة ندبا لما جاز ترك الواجب وتقديم الصلاة عن وقتها لأجل ندب محض. ولكن يرد على هذا الإذن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لمن كان في بيته حالة المطر أن يصلي في بيته, الصلاة في الرحال, وكذلك إذا كانوا في السفر وكانوا صيبوا مطر أذن لهم أن يصلوا في رحالهم بدون جماعة. فمثل هذا قالوا أنه سقط الواجب لأجل المشقة, معلوم أن الإنسان يستطيع أن يأتي في المطر, يستطيع أن يحضر, إلا أنه قد تبتل ثيابه ويتأذى بذلك. والعلماء الفقهاء قاسوا المطر على ما إذا كانت الأرض أيضا فيها وحل, فيها بلل, تبتل نعاله وأشبه ذلك, أنه يجوز له أن يصلي في رحله. هذا يدل على أن الصلاة الجماعة ليست شرط, لأن الشرط لا يمكن أنه يترك لأجل أنه مثلا يتأذى بأدائه المصلي, جرد التأذي يجب أن يتحمل ذلك, مثل إذا كان الوقت باردا والماء بارد فالإنسان يتأذى باستعمال الماء إذا كان باردا, وجاء الترغيب في ذلك, الإنسان إذا توضأ على صباغ الوضوء في المكاره أن فيه حسنات, فيه الفضل الكبير, وصباغ الوضوء على المكاره مثل إذا كان الإنسان في حالة برد والماء بارد فأسبغ وضوءه وبلغ فيه. مثل هذا ما يسكت لقائل أنه شق عليها وأنه يتأذى به, وتأذي بالمطر في بعض الأحيان مثل هذا قريب من هذا, ومع ذلك أسقطت الجماعة من أجله لأنه يعم الحاضرين كلها. الثاني أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلى وحده صلى جماعة وترك القيام, ومحال أن يترك ركنا من أركان الصلاة لمندوب محض. الثالث أن الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام, ويعملون العمل الكثير في الصلاة ويجعلون الإمام منفردا وفي وسط الصلاة، كل ذلك لأجل تحصيل الجماعة، وكان من الممكن أن يصلوا وحدانا بدون هذه الأمور، ومحال أن يرتكب ذلك وغيره لأجل أمر مندوب، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، بالله التوفيق. هذا ليس صحيح أنه مندوب فقط، وإنما هذه الاستدلالات تدل على أن الجماعة واجبة، أما كونها تدل على أنها فرض أنها شرط هذا أمر آخر لا يسلم، الذين ينازعون في هذا لا يسلمون، وإنما يقولون هذه أدلتنا على وجوب الجماعة، وأنتم جعلتموها أدلة على الشرط على أنها شرط. قال فصل. وأما المسألة الثامنة وهي هل له فعلها في بيته أم يتعين المسجد، فهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما له فعلها في بيته، وبذلك قالت الحنفية والمالكية وهو أحد الوجهين للشافعية، والثاني ليس له فعلها في البيت إلا من عذر، يعني أنها فاتته صلاة الجماعة فهل يصليها في بيته أو أنه يتعين أن يأتي إلى المسجد. جاء في حديث لا صلاة رجال المسجد إلى المسجد، ولكنه ضعيف، أتقوم بالحجة؟ والصحابة صح عنهم أنهم فعلوا الصلاة في البيت لما فاتتهم الجماعة، مثل ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره، أن الجماعة انتهت فلماذا يأتي للمسجد؟ هل الاتيان المسجد فرض؟ هذه يعني في الواقع قال إن المسجد بني للصلاة، ويستدل بهذا أو يعتبر الحديث الذي حديث علي رضي الله عنه وغيره، يقول إنه جار المسجد من سمع النداء كما سبق، من سمع النداء وجب عليه أن يأتي، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي للصلاة أنه أمره أن ينفي أن يأتي بالسكينة والوقار، وما أدرك صلى وما فاته قضى، وقد تفوته الصلاة كلها فيقضيها. وفي المسألة قول ثالث، فعلها في المسجد فرض كفاية، ووجه الثاني لأصحاب الشافعي. وجه القول الأول حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهما إلى فعلها في المسجد، ولم ينكر عليهما فعلها في رحالهما. وكذلك حديث محجن بن الأدرع وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وقد تقدمت هذه الأحاديث. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. وفي الصحيحين عنه أيضا قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا. وفي الصحيحين أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على أن يعني كون الإنسان يصلي حيث أدركته الصلاة يدل على أنه يترك الجماعة، ما يدل على هذا، ولكن المقصود في هذا إذا كان الإنسان معذورا، إما مسافر أو أنه له عذر، فهنا لم يعين المسجد وإنما الذي يتعين في حقه مكان العبادة النصارى واليهود الذين كانت عليهم الأغلال والآصار، هم لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي خص بها دون الأنبياء أن جعلت له الأرض كلها مسجدا وطهورا، يعني الإنسان إذا فقد الماء يتيمم بالأرض ويصلي بالمكان الذي هو فيه، هي كلها مسجد وطهور، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. ولكن إذا كان الإنسان مقيما في البلد وبجوار المسجد وليس له عذر، ثم أراد أن يذهب للمسجد أو يذهب للصلاة فعلم أن الجماعة قد صلي، هل يجوز له أن يصلي في بيته أو يلزمه أن يأتي للمسجد؟ هذه المسألة الخلاف في هذه. فالذين يقولون أنه يتعين عليه الاتيان للمسجد لأن المسجد بني للجماعة هذه وأداء الصلاة فيه، وقد جاء أن الإنسان إذا جاء للمسجد وقد وجد الناس يصلون أنه يدرك الفضل، يدرك السعي للمسجد الاتيان والرجوع فيه الأجر في الخطى التي يخطوها، وقد يدرك جماعة أخرى أو يأتي معه من يصلي معه جماعة، لما إذا صلى منفردا في بيته فإنه لا تحصل هذه الأمور. ولكن هل هذه تجعل صلاته في المسجد واجبة؟ الخلاف في هذه المسألة، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ أما كونه يستحب له الاتيان وذلك فضل فهذا لا كلام فيه، لا أحد ينازع في ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. كل أرض لي طيبة، هذه التقييد هذا ليس في الحديث الصحيح. الحديث الذي في الصحيح جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن جاء في القرآن فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا. وفسر العلماء كثير من المفسرين فسر الصعيد الطيب بأنه المنبت الذي ينبت النبات، السبخة مثلا ليست طيبة إنها لا تنبت، الرماد مثلا وما أشبه ذلك، ولكن من العلماء من فسر الصعيد بما كان صاعدا على وجه الأرض، كل ما تصاعد على وجه الأرض فهو صعيد، فعلى هذا يتيمم بالرمل ويتيمم بالصبخة ويتيمم بالحجارة وغير ذلك. ووجه الرواية الثانية ما تقدم من الحديث الدالة على وجوب الجماعة فإنها صريحة في إتيان المساجد. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة فقال إني لا هم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. وفي لفظ لأبي داود ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال له ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال لا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم التلفظ بالنية عند الصلاة؟ وهل يلزم من النية استحضاره عند الصلاة أو إنما يكفي الوضوء والمشي للصلاة دليلا على النية؟ معلوم أن النية شرط في صحة الصلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية هي عمل القلب، والقلب هو الذي يبعث على الأعمال. فإذا قام الإنسان يتوضأ خرج فهذه النية، التلفظ بها بدعة، كونه يتلفظ بالنية ويقول نويت أن أصلي كذا أو كذا داء أو قضاء أو مأموما كما يقوله الموسوسون، فإن هذا من البدع. معلوم أن الله علام الغيوب تعالى وتقدس، فلا يناسب أن يكون الإنسان يقول أنا أعلم ربي أني جئت أعمل كذا وكذا. والمقصود أن العبادة توقيفية، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أن أحدا منهم تلفظ بالنية أو أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتلفظ بها من البدع، البدع القبيحة المكروهة كراهة حتى في العقل، لأنها في الواقع كأن الإنسان يعلم ربه بأنه يفعل كذا وكذا. معلوم أنه ما جاء للمسجد إلا يصلي، وما قام الصف الذي يصلي، فما الفائدة في قوله نويت نعمل كذا وكذا؟ هذا مجرد عمل تحصيل حاصل، تحصيل حاصل لا قيمة له مع كونه بدعة. رجل لا يصوم، لم يصوم ولم يصلي، لكنه تاب وندم، فما يفعل؟ هل يقضي أيام الصيام الماضي والصلاة أم ماذا يفعل؟ سبق جواب المسألة هذه في كتابنا هذا، أن الذي يترك الصلاة أنه يقول الصواب أقوال العلماء أنه يتوب ولا يقضي السابق، ولكنه ينبغي له أن يكثر من صلاة النوافل، يعني بدل ما ترك، لأن ترك الصلاة كفر، والكافر ما يؤمر بقضاء الأعمال التي وجبت عليه في حالة كفره. هذا وجه كونه لا يقضيها. أما الذين يقولون إن ترك الصلاة ليس كفرا، فإنهم يوجبون القضاء، يوجبون القضاء إنه يقضي. ولكن الكلام في الصواب الصحيح ما هو؟ سبق أن الصحيح أن ترك الصلاة أنها كفر يخرج من الدين الإسلامي. فإذا كان الإنسان قد ترك الصلاة فمعنى ذلك أنه خرج من الدين الإسلامي، ثم إذا كان ترك الصوم فهذا سبيله. أما إذا كان يصلي ولكنه ترك الصوم فإنه يقضي الصوم، لأن ترك الصوم ليس كفرا، ليس كالصلاة، تعين عليه أن يقضيه. وإن كان سبق أن من أفطر يوما بلا عذر لم يصمه وإن صام الدهر كله، وقال هذا على سبيل الوعيد التوعد، لأن ترك الصوم ليس كفرا إذا كان تركه ليس جحودا وإنما هو تهاون. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل يتعهد المسجد فاشهد له بالإيمان؟ نعم، جاء إذا رأيتم الإنسان الرجل يتعهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على الاتيان إلى الصلاة أدائها. وليس معنى ذلك أشهد أمر لمن رأى ذلك أنه يشهد، يعني بأنه يلزمه ذلك، ولكن معنى ذلك أن هذا الرجل من أهل الإيمان. عندما ثم الإيمان هنا الإيمان مطلق إيمان، وليس الإيمان المطلق، يعني أنه عنده إيمان ولا يلزم أن يكون عنده الإيمان كله، الإيمان الكامل. عندما يأتي الشخص إلى المسجد فيرى أن الصلاة قد انتهت، فوجد شخصا آخر لم يصلي، أي يصلي جماعة ثانية في نفس المسجد التي لم يدرك فيها الصلاة؟ نعم، هذا يتعين عليه أن يصلي جماعة. إذا مدرك رجل أو رجلين يتعين عليهم أن يصلوا جماعة، وليست هذه الجماعة المنهي عنها، الجماعة المنهي عنها في آن واحد تكون في وقت واحد في مسجد واحد، هذا لا يجوز، لأن هذا تفرق كما يحدث كثيرا من أهل البدع. إنما إذا فاتت الجماعة يمكن إدراك جماعة أخرى وإن كانت أقل منها. كما تقدم بأن جاء دليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل وقد فاتته الجماعة: من يتصدق على هذا؟ وهذا شيء معروف، الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن كون الذي فاتته الجماعة أن يصلي جماعة، وإنما نهى عن إقامة جماعتين في آن واحد مسجد واحد. كما تقدم أن جار المسجد من سمع النداء، ويمكن الآن أن يسمع النداء من مسافات بعيدة بواسطة المكبرات. أن جار المسجد من سمع النداء، ويمكن الآن أن يسمع النداء من مسافات بعيدة بواسطة المكبرات، وهل يلزم من سماع النداء من بعيد أن يأتي إلى المسجد؟ والظاهر بأن المقصود الذي تعلق به أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان الصوت العادي، الصوت العادي إذا كان يسمع الإنسان ذلك فإنه يتعين عليه، إلا إذا كان مثلا في صوته مثلا ما يخرج من المسجد، إنه معروف إذا كثرت الأصوات واكتظت المباني فإن الصوت لا يتجاوز المكان الذي هو فيه. لكن إذا كان مثلا المؤذن في علو ولا يحول بينه وبين صوته حوائل لا من أصوات ومزعجات كأصوات السيارات وغيرها ولا من مباني تمنع لهذا الصوت، هذا الذي يتعين أنه إذا سمع أن يأتي المسجد. كنا في سفر وأتى موعد الصلاة فوجدنا جماعة تصلي من المبتدعة وعباد القبور، هل تجوز الصلاة معهم أم نصلي بمفردنا؟ كان الإنسان يعرف أن المصلي عباد القبور فالصلاة ما تصح معه، عبد القبر مشرك، الصلاة خلف المشرك باطلة. أما إذا كانت بدعة، مجرد بدعة أنه خالفه، يعني بدعة غير مكفرة، فيصلي، صلي معه. من خرج من صلاته ولم يدري ما قال منها، أو فكر وأخذه التفكير عن جميع صلاته، فهل تجزئه الصلاة؟ يعني ما يؤمر بإعادة الصلاة، لا أدى الصلاة ولكنه ليس له من أجرها إلا ما حضر، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له من الأجر إلا ما عقل، ومع ذلك ما يؤمر بفعل الصلاة مرة أخرى، سقطت عنه. هل تصح الصلاة من يلتفت يمينا وشمالا؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إنه اختلاس يختلس في الشيطان من الصلاة، والالتفات هذا إذا كان بالرقبة بالرأس فقط فهو اختلاس يختلسه الشيطان، أما إذا التفت الإنسان بجسده حتى صارت القبلة عن يساره أو عن يمينه فإن صلته تبطل بذلك، إنه يجب أن تكون القبلة أمامه دائما. أما الالتفات بالرقبة فهذا مكروه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أنه اختلاس، وجاء أنه التفت لحاجة، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض مرازيه أمر اثنين أن يحرس أو أمر حارسا يحرس، فلما قام لصلاة الفجر لم يأتي، فصار ينظر إلى مكان ليس إلى المستقبل، فقال ها هو جاء من جهة هذا الشعب، بعد ما التفت إليه وهو يصلي، فإذا كان قليلا فلا بأس. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. وفي لفظ لأبي داود: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال له ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى: هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: لا أجد لك رخصة. وقال ابن مسعود: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وعن جابر بن عبد الله قال: فقد النبي صلى الله عليه وسلم قوما في صلاة فقال: ما خالفكم عن الصلاة؟ فقالوا: الماء كان بيننا. فقال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. رواه الدارقطني. وقد تقدم هذا المعنى عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، فإن خالف وصلى في بيته جماعة من غير عذر ففي صحة صلاته قولان. قال أبو البركات في شرحه: فإن خالف وصلاها في بيته جماعة لا تصح من غير عذر، بناء على ما اختاره ابن عقيل في تركه الجماعة حيث ارتكب النهي، ويعضده قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال والمذهب الصحة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف عن صلاته في بيته أو في سوقه 25 ضعفا. ويحمل قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على نفي الكمال جمعا بينهما. قال: والرواية الأولى اختيار أصحابنا، وأن حضور المسجد لا يجب، وهي عندي بعيدة جدا إن حملت على ظاهرها، فإن الصلاة في المسجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته، وفي تركها بالكلية أوفى المفاسد، ومحو آثار الصلاة بحيث تفضي إلى فتور همم أكثر الخلق على أصل فعلها. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: وإنما معنى هذه الرواية والله أعلم أن فعلها في البيت جائز لآحاد الناس إذا كانت تقام في المساجد، فيكون فعلها في المسجد فرض كفاية على هذه الرواية، وعلى الأخرى فرض عين. قال: ويدل على ذلك جواز الجمع بين الصلاتين للأمطار، ولو كان الواجب فعل الجماعة فقط دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع لذلك، لأن أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت. فإن الإنسان غالبا لا يخلو أن تكون عنده زوجة أو ولد أو غلام أو صديق أو نحوهم، فيمكنه الصلاة جماعة، فلا يجوز ترك الشرط وهو الوقت من أجل السنة. فلما جاز الجمع علم أن الجماعة في المساجد فرض، إما على الكفاية وإما على الأعيان. هذا كلامه. ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر. وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أهل مكة موته، خطبهم سهيل بن عمرو، وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد توارى خوفا من أهل مكة، فأخرجه سهيل وثبت أهل مكة على الإسلام. فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال يا أهل مكة، والله لا يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه. وشكر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، وزاده رفعة في أعينهم. فالذي ندين لله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر، والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الصلاة في المسجد من شعائر الدين الظاهرة الجلية كما هو معلوم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه وفعل المسلمين كافة. ولكن الكلام في كون الإنسان إذا صلى في بيته بلا عذر هل تكون صلاته مجزئة وسقط الواجب، أو أن صلاته غير مجزئة وأنه مثل من لم يصلي؟ هذه هي أصل المسألة. الصواب في هذا أنه إذا صلى بيته في بيته في الوقت من غير عذر أنه آثم، مرتكب إثما عظيم من أعظم الكبائر، ولكن صلاته صحيح مع الإثم. وهذا هو معنى كونها فرض عين، كون الصلاة فرض عين، الصلاة في المسجد في الجماعة هذه لا إشكال فيه، ولكن الصلاة في المسجد وإن لم يدرك الجماعة. وهنا من العلماء من قال لا بد من صلاته في المسجد وإن كانت الجماعة قد فاتت، لأنه جاءت الآثار في ذلك، ومنها الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا كما سبق، حديث علي بن أبي طالب لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ومعلوم أن الحديث الضعيف لا يجوز أن يبنى عليه حكم إحكام الشرع حتى يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عرضته الآثار التي رويت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك بعض مفاهيم الأحاديث التي سبقت تدل على هذا. فالمسجد أصل بني لإقامة الجماعة، لكن هل يكون أداؤها شرطا؟ الذي يظهر والله أعلم أنها ليست شرط، وأن الصلاة في غير المسجد جائزة وإن كان المصلي آثما. أما أن تكون سنة أو فرض كفاية فهذا لا دليل عليه، بل الأدلة على خلافه. ومعلوم أن فرض الكفاية هو الذي يقوم إذا قام به من يكفي سقط عن البقية، ولا يكون على كل فرد بعينه، مثل الأذان فإنه مثل الصلاة على الجنازة سن تغسيل الميت ودفنه وما أشبه ذلك، فهذه من فروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن بقية المسلمين، وإلا يأثم أهل البلد عموما إذا لم يقم به أحد. صلاة الجماعة في المسجد ليست بهذه الصفة، بل هي تتعلق بكل فرد بعينه، ولا يعذر إلا إذا كان مريضا أو خائفا أو هناك مطر كما جاء في الحديث، العذر المرض أو الخوف أو المطر. ما قيل أنه لا، جاء الحديث لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر، فقيل ما العذر؟ قال الخوف أو المرض أو المطر. إذا خاف الإنسان على نفسه أو على ماله أو على ولده فإنه يجوز أن يصلي في غير المسجد، في بيت في مكانه. والتوسع في هذا فيه تفريط في الواقع، لأن الجماعة الصلاة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، وقد علمنا أنه هم بإحراق الذين يتخلفون عنها، وهذا الهم لأجل أنهم تخلفوا عن الجماعة وليس لأجل عدم الصلاة، إنه لم يأتي أنهم لم يصلوا، يقول يصلون في بيوتهم ومع ذلك هم بإحراقهم بالنار. فعلى هذا قل إنه يلزم المسلم إذا لم يكن له عذر يمنعه أن يأتي للمسجد ويصلي فيه، فإن أدرك الجماعة فهذا المطلوب وهو الذي يجب عليه، وإن لم يدرك الجماعة فسوف يجد جماعة في المسجد، وإن لم يجد جماعة فإنه يكون مأجورا منذ خرج من بيته قاصدا المسجد، كل خطوة يخطوها واحدة فيها حسنة والأخرى يحط عنه بها سيئة، وكذلك في رجوعه من المسجد إلى بيته الخطأ التي يخطوها تكتب له حسنات. ومعلوم أن الرغبة في الآخرة من شأن أهل الإيمان، وأنها لا توازي أمور الدنيا، والحسنة التي يتحصل عليها المؤمن وتكتب تثبت في صحيفته يساوي الدنيا وما فيها، ولكن هذا ما يتبين إلا إذا لقي ربه يوم القيامة وعرف خسة الدنيا وحقارتها وأنها لا تساوي شيء، وأن الآخرة هي الدار الحقيقية والحياة الحقيقية. هناك يتبين الغبن في الإنسان الذي يفرط في الحسنات مثل المشي إلى الجماعات. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ربه جل وعلا فيما يختصم الملأ الأعلى، قال بعدما علمه الله جل وعلا في نقل الخطى إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، في رواية زاد وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وإفشاء السلام، فإن هذه هي التي يختصم بها الملأ الأعلى، يعني اختصامهم بها كيف يعني تسجل وتكتب في الأمر العظيم يعني الجزاء العظيم له. فهذا من أعظم ما ينبغي أن يعتد به الإنسان. إذا صلى ببيته في بيته فاته هذا الشيء، يفوته هذا الفضل العظيم، يكون إما أنه مفرط أو أنه ترك شيئا من الحسنات العظيمة قصدا، فيكون زاهدا في الدنيا في الآخرة. والزهد في الدنيا لا يجوز أن يقع من المؤمن، زاهدا في الآخرة، والزهد في الآخرة لا يجوز أن يقع من المؤمن. نعم. فصل. وأما المسألة التاسعة وهي حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها ولا سجودها، فهذه المسألة قد شفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. النقر مأخوذ من نقر الطير بالشيء، الطير إذا وقع على الشيء يكون حذرا، مثل الغراب وغيره إذا وقع في الأرض ليأكل شيئا أو ليشرب وهو يأخذ ذلك بمنقاره، فإنه يكون حذرا، فإذا نقر رفع رأسه بسرعة خشية أن يأتيه أحد وهو لا يراه، فأخذ النقر نقر الصلاة من هذا المعنى. ومعنى ذلك أنه لا يطمئن في ركوعها ولا سجودها، وإنما يخفض بسرعة ثم يرفع بسرعة ويسجد بسرعة وينهض بسرعة. ومثل هذا لا صلاة له، فهو مثل من لم يصلي أصلا. فإذا كان الإنسان ينقر، لو أن رجلا حلف بالله أنك ما صليت فكان صادقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن فعل ذلك ما كان في المسجد كما سيأتي: دخل أعرابي فصلى صلاة ينقر فيها، ثم أتى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع ففعل مثل ما فعل في الأولى، فأتى وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع ففعل ثلاثا، بعد الثالثة قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه أنه لا بد من الطمأنينة والركود، وكذلك الائتيان بالواجب، والائتيان بالواجب هو التسبيح في الركوع والسجود، كذلك التسميع الحمد بعد الرفع. فقوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا نفي للصلاة أنها وقعت منه، ما صلى. فالصلاة التي صلاها ليست صلاة شرعية ولا تسمى صلاة في الشرع، لأن الصلاة المطلوبة من العبد هي الصلاة الشرعية التي يؤتى بأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها، فإذا ترك ذلك فهو لم يصلي. وقد جاء في الحديث أن النقر في الصلاة من صفة المنافقين، والمنافقون وصفوا في الصلاة فقط بست صفات، أحدها أنهم إذا قاموا إليها قاموا كسالى، الثانية أنهم يراؤون الناس في صلاتهم، ومعنى ذلك أنهم إذا رأوا الناس نشطوا، وإذا غابوا ربما لا يصلوا، الثالثة أنهم لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا، الرابعة تأخيرها عن وقتها، فقد جاء ذلك في صفة المنافقين، انهم يؤخرونها عن وقتها. وكذلك نقرها انهم ينقرونها كنقر الغراب دم. فاذا النقر الصلاة ليست من صفة المؤمنين، مع انها لا بد من اعتيانها. ثم ليعلم ان الصلاة امرها عظيم جدا، وان الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فيجب ان يستشعر ذلك، وانه اذا قام في الصلاة يقوم بين يدي الله جل وعلا. فإذا رفع يديه وكبر فإن هذا يشبه الاستئذان في الدخول على الملك القهار تعالى وتقدس. ثم أن المصلي إذا دخل الصلاة بالتكبير أن الله جل وعلا يستقبله بوجهه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال أإلى خير مني. والالتفات يكون على صفتين، أو يكون في شيئين: أحدهما الالتفات بالبدن وبالرأس، فإن الذي يتلفت يدل على عدم تعظيمه الصلاة وتعظيمه من وقف أمامه، ويدل على سوء الأدب، ويدل على أنه ليس عنده شعور بمن وقف أمامه. الثاني الالتفات بالقلب، بأن يسرح القلب ويذهب يفكر في أمور الدنيا وينسى ما هو فيه، وهذا أعظم من التفات البدن. إذا كان الرب جل وعلا يعرض عن الملتفت فيجب على العبد أن يحرس صلاته من الشيطان، فإن الشيطان عدو الإنسان. وأعظم ما يحرص الشيطان على اختلاسه وأخذه من العبد هو صلاته، حتى يصبح مفلسا. فمن نقصت صلاته أو ضاعت فهو فيما سواها من الأمور الأخرى أضيع وأبعد عن الله جل وعلا. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهو المؤمن يستعين بالصلاة على المشاكل وعلى الأزمات التي تقع له، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد بني آدم وأسوة المؤمنين، كان إذا حزبه أمر، يعني وقع له أمر شديد، فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا دخل بالصلاة ارتاح فيه واطمأن، لأنه يتصل بربه جل وعلا. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن له نصيب من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي له أن يعلم أن الشيطان يراقبه دائما، ويوسوس له ويريد منه ألا يصلي. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سجد ابن آدم اعتزله الشيطان وصار يبكي ويقول: ويله، أمر بالسجود فامتنع فله النار، وأمر آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فهذا يغيظ الشيطان كثيرا، كون الإنسان يصلي ويسجد لربه جل وعلا يحزن الشيطان ويغيظه. والمطلوب أن العبد يكون مخزيا للشيطان ومحزنا له ومعاديا له أشد المعاداة. ثم أنه كما سبق أن أول ما يحاسب العبد عنه صلاته، أول ما ينظر في صحيفته في صلاته، فإن صلحت صلاته نظر في سائر عمله وإلا ترك، لأنه كما جاء من حافظ على صلاته حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والنقر هو تفريط، فإذا كانت الصلاة كما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، تقر عينه إلا في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يكون الإنسان الذي يقتدي به يزعم أنه متبعا له يكون تكون الصلاة ثقيلة عليه؟ إذا دخلها ربما يقول طالت علينا، تكون ثقيلة، وربما يكون مثل ما يصنع بعض الناس آخر من يدخل المسجد وأول من يخرج منه، إن هذا يدل على عدم الرغبة. فمن كانت له همة وتعلق بربه جل وعلا فلا بد أن تكون رغبته في الصلاة وفي السجود، لأن السجود خضوع وذل لرب العالمين، وكلما ذل العبد لربه عز وارتفع وحصل له من النعيم العاجل والآجل ما يناسب ذله وخضوعه لله جل وعلا. فهذه المسألة قد شفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى، وكذلك أصحابه من بعده، فلا معدل لناصح نفسه عما جاءت به السنة في ذلك، ونحن نسوق مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك بألفاظه. مقصود بالمذهب السنة والهدي، مذهبه يعني سنته وهديه، المذهب هو محل الذهاب، مكان يعني الذي يسير عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم مذهبه الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إليه ويأمره به، فهو يمتثل أمر ربه جل وعلا، وليس المذهب الذي يطلقه الناس على ما يتعارفون فيما بينهم. كل إنسان له مذهب، وإن كان هو الأصل مأخوذ من هذا، ولكن المقصود في هذا مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم سنته وهديه الذي كان عليه منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله جل وعلا، هو على ذلك. ومذهب أصحابه هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالفونه في شيء، بل أعلمهم أكثرهم حفظا لكلامه ولأحواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعث بالحق والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق على صحته. وهذا لفظ البخاري. وفي دليل على تعين التكبير للدخول بالصلاة وأن غيره لا يقوم مقامه كما يتعين الوضوء واستقبال القبلة وعلى وجوب القراءة وتقييدها بما تيسر لا ينفي تعين الفاتحة بدليل آخر. هذا الحديث أصل عظيم في الواجبات والشرائط في الصلاة، وإن كانت الصلاة في الواقع منقولة عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يترك منها شيء. فالصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا جميع ما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه في صلاته، مما يكون شرطا ويكون ركنا وواجبا، وحتى أنهم نقلوا حركة لحيته في القراءة، ونقلوا الشيء الذي فعله نادرا وربما لم يفعله إلا مرة واحدة، وهي حمله أمامة بنت بنته صلوات الله وسلامه عليه، حملها وهو يصلي مرة، وكذلك لما سجد في وهو يخطب على المنبر نزل وسجد، وصلاته على المنبر، وغير ذلك من الأمور التي نقلوها إلينا تماما لم يترك يغادر منها شيء من صلاته. الصحابة اقتدوا به، والتابعون لهم اقتدوا بهم، وأتباعهم اقتدوا بهم إلى الآن، فهي منقولة نقل الأمة كلها لم يخف فيها شيء. ولكن مع هذا النقل العظيم، وللأسف كثير من المسلمين يجهل أحوال الصلاة ويجهل حتى شرائط الصلاة، ولهذا تجد الإنسان يهتم بالصلاة ويأتي ساعيا إلى المسجد طالبا رضا الله جل وعلا وهاربا من غضبه وعقابه، وتجده يترك شرطا من شروط الصلاة أو يترك ركنا من أركانها بالجهل، إما يترك شيئا من ستر العورة كما يقع كثيرا ممن يلبس اللباس الفرنجي بدل هذه وتنطلون، قد مثل إذا سجد يظهر أسفل ظهره، يظهر ينكشف، ومثل هذا لا تصح صلاته لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو ستر العورة، العورة التي يجب أن تستر من السرة إلى الركبة، يجب أن لا يخرج منها شيء في الصلاة بالنسبة للرجل. وقد يترك ركنا من أركان الصلاة كما نشاهد كثيرا، تجد الإنسان يسجد وأحد قدميه مرفوعة لا يمكن أحد قدميه أو كليهما لا يمكنها من الأرض، ومثل هذا لا تصح صلاته لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم عده الكفين والجبهة والأنف، هذا عضو واحد، والركبتين وأطراف القدمين، فهذه سبعة، أطراف القدمين والركبتين هذه أربعة، والكفان هذه ستة، والسابع الجبهة والأنف. الجبهة والأنف واحد، شيء واحد. وغير ذلك مما يخل الإنسان في صلاته من أجل الجهل، الجهل والتفريط. ومعلوم اهتمام الناس في الدنيا، الإنسان مثلا يريد أن يعمل عمل تجده يبحث عن الأمور التي يمكن أن تكمله، ويسأل أهل المعرفة ويلحف في ذلك ويبالغ لئلا يفوته شيء مما هو مطلوب. أما أمور الدين فالأمر فيها خفيف عند كثير من الناس، بل يكتفي بأنه ينظر إلى ما يفعل الناس فيفعل مثله. ومثل هذا على خطر عظيم، لأن مثل هذه الأمور لا بد فيها من الاقتداء بسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، والاهتداء بهديه، وأن تؤخذ عنه صلى الله عليه وسلم، ما تؤخذ عن الناس وأفعالهم. ففي هذا الحديث أنه نص على التكبير، والمقصود بالتكبير تكبيرة الإحرام، فلا بد في الدخول في الصلاة من أن يقول الله أكبر. ما يكفي لو جاء بلفظ آخر مثل يقول الله العظيم أو الله السميع العليم أو الرب هو الواجب عبادته أو ما أشبه ذلك. وإن قال بهذا بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقول إنه إذا قال الله أعظم أو الله العظيم أو الله وما أشبه ذلك أنه يكفي عن ذلك، ولكن هذا من باب القياس، ومثل هذا لا يجوز قياسه مع النص. وكذلك استقبال القبلة فإنه نص عليه، ونص على الطهارة أولا، لا بد أن يتطهر الإنسان إن استطاع أن يتطهر بالماء، وإلا قد جعل الله عنه عوض وهو التيمم. إذا لم يستطع إما لفقد الماء وإما لعجزه عن استعماله، إما أن يفقده أو يعجز عن استعماله، فالعجز عن استعماله كفقده المريض مثلا. إنه ديننا والحمد لله يسر، ولكن لا يجوز جهله ولا يجوز التفريط به. كذلك استقبال القبلة، استقبال القبلة قد أمرنا الله جل وعلا به، حيث قال حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فولوا وجوهكم شطرة، وكرر ذلك إلزاما لنا وتأكيدا. والشطر هو الجهة، نحو ذلك. إلا إذا كان الإنسان في مسجد الحرام فلا بد من إصابة عين الكعبة، لا بد. فلو مثلا انحرف قليلا وهو في المسجد الحرام عن الكعبة ما تصح صلاته، لأنه بإمكانه أن يستقبلها تماما. أما إذا كان خارجا عن المسجد الحرام فإنه يكفي الجهة، يكفي الاتجاه إليها. وكذلك التكبير تكبيرة الإحرام جعلها العلماء ركن، ركن من أركان الصلاة لهذا الحديث وغيره الأدلة، وهي محلها القيام، لا بد أن يأتي بها وهو قائم. وقد يخل بها بعض الناس مثل إذا أدرك المأموم الإمام راكعا، ربما يكبر ويكمل تكبيرته كتكبيرته وهو مهول للركوع، ومثل هذا لا تصح صلاته. لأنه لا بد أن يأتي بها كاملة وهو واقف قبل أن ينحني، ثم بعد ذلك يركع إذا كان متابعا لإمامه الراكع. ثم القراءة، كل فقرة ما تيسر معك من القرآن. وهنا ما تيسر لم يحدده في قراءة الفاتحة، قال ما تيسر. وبهذا استدل الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومن قال بقولهم على أن قراءة الفاتحة ليست متعينة، بل لو قرأ آية من كتاب الله لكفاه ذلك، وقد جاء أيضا في القرآن ذلك موافقا لهذا الحديث كما قال جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه، يعني من القرآن. فقالوا إن هذا مطلق، ولكن جاءت أحاديث صحيحة ثابتة تعين فاتحة الكتاب. ومعلوم أن الأحاديث التي تنص على فاتحة الكتاب لا تخالف هذا الحديث ولا تخالف القرآن، بل تفسره، تكون تفسيرا له وإيضاحا له، فيجب المصير إليها والقول بها. كذلك فيه يعني الطمأنينة في جميع الأركان لا بد منها، والطمأنينة هي السكون والركود في الركن، أن يسكن فيه ويركد. وهذا خلاف النقر، فإن الناقر لا يسكن. والصلاة يعرفها العلماء بأنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فاتحتها التكبير وخاتمتها التسليم. فإن الذي قال هذا هو الذي قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وهو الذي قال خداج هو خداج. خداج الأصل فيه التمر الفاسد الذي يصبح فاسدا لا يؤكل، فمعنى ذلك أنها فاسدة، أن صلاته فاسدة. صلاة لا يقرأ بها بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة غير صحيحة غير معتبرة. فهذا يعين أنه لا بد من القراءة، ولكن يبقى مسألة، وهي إذا كان الإنسان مأموما والإمام يقرأ